الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما إن شاء الله نكمل سلسلة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبدأ تقريبا درس 52 على ما أظن. المرة اللي فاتت انتهينا من الكلام عن غزوة خيبر وما حدث بعدها، وقلنا أن كده سقطت آخر معاقل اليهود في الجزيرة العربية، وأصبح يعني لم يعد اليهود صوت ولا كلمة في جزيرة العرب. آمن النبي صلى الله عليه وسلم شر اليهود. وكذلك احنا في فترة صلح مع قريش من ساعة صلح الحديبية من سنة 6 هجرية، فبالتالي آمن النبي صلى الله عليه وسلم قريش عدوه الأول، اليهود عدوه الأقرب، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفرغ أكثر لتأديب قبائل العرب. نلاحظ طول فترة ما احنا بنتكلم في السيرة ان دايما كل ما بين كل غزوة وغزوة تلاقي سرايا كتير تطلع في النص لتأديب قبائل العرب حوالين المدينة. هي الناس دي مش هتتأدب بقى ولا الناس دي مش هتتربى وتخلص. هو الحرب مع الأعراب والبدو طولت كده ليه؟ هيقى الرد على المسألة دي، يعني لمن يتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يكتشف السبب. السبب الأول في أن هؤلاء طال القتال معهم، وبرغم ان هم في الاخر لما اسلموا مع فتح مكه واستسلام الجزيره، هم دول برضو اول ناس كفروا وارتدوا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وعملوا القلق الكبير في حروب الرده التي كانت بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لولا ان ربنا اصطفى اصحاب النبي وثبتهم امام هذه الهجمه الشرسه. ليه؟ السبب الاول ان هؤلاء الاعراب والبدو لا مله ولا دين ولا مبدأ عندهم. هؤلاء مرتزقة، عصابات، قطاع طريق، واللي بس من النوعية دي بالشكل ده يصعب التعامل معه، يصعب الوفاء معه بعهود أو عقود أو معاهدات، يصعب أن تأمن غائلته، ممكن يغدر في أي وقت، بيبقى دايما في صف القوي أيا كان القوي ده، كحال المنافقين والطابور الخامس. فبالتالي دول أكتر صنف بيتعب الإسلام ويتعب الدولة الإسلامية حين تقوم. السبب الثاني أنهم لم تكن لهم مدينة تجمعهم أو حصن يحصنهم أو قلعة يختبئون فيها فيسهل حصارهم، زي ما النبي عمل مثلا مع اليهود في أكتر من غزوة عليه الصلاة والسلام، وزي ما هيعمل مع قريش حين يدخل عليهم في مكة. لكن العرب دول عايشين في الصحراء، في الهو، في البر، في البراري، فكل ما يحصل هجمة عليهم أو سرية أو غزوة يهربوا ويروحوا الأرض تانية، ليس عندهم ما يتحصنون فيه ولا عندهم ما يبكون عليه ليدافعوا عنه، بل بمجرد ما تيجي الهجوم عليهم بيفكوا ويروحوا على حتة تانية على طول. فبالتالي الصحراء واسعة والبدو هم أعلم بطرق وضروب الصحراء أكثر من أهل القرى والمدن، وبالتالي حروبهم كانت يعني منهكة متعبة. وما أسلموا كاملا إلا بعدما فتح النبي مكة عليه الصلاة والسلام واستسلمت كل قبائل العرب. وللأسف معظمهم، معظم قبائل الأعراب والبدو دول، هم من ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبرضو نطلع بلقطة كده وفايدة مهمة، إن المرتزقة وعباد المال والدرهم والدينار وعباد الشهرة والسلطة، الناس دي لا تصدق لها كلمة ولا تنتظر منها وفاء بعهد، ودول شوكة في ظهرنا دايما، وهم معاك لو انت قوي وعليك لو انت ضعيف، هم مع القوي أينما كان وحيثما حل. واضح للي شاهد التاريخ المعاصر بتاعنا وشاف مثلا الإعلام الفاسد والمذيعين اللي بيقبضوا بمئات الألوف والملايين، كيف كانوا مع وكيف انقلبوا ضد وكيف عادوا مع وكيف هادنوا في فترة أبناء الصحوة وكيف عادوهم بعد ذلك. والله أنا أقرب شبه عندي لهؤلاء العرب والبدو والمرتزقة، قبائل العرب التي أنهكت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هم يعني الإعلام الفاسد. المسألة عندي خاصة. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعد جيش للهجوم على قبائل غطفان وفزارة وغيرها، لأن النبي وصل له إخبارية عليه الصلاة والسلام إن في تجهيزات للإغارة على المدينة. طبعا قبائل الأعراب بتفكر تغير على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ترسل الإسلام وحصنه الحصن. خبر وصل للنبي، وبرضه ده في فايدة مهمة، إن المسلمين ليس معنى أنهم أولياء الله و فانهم الطائفه المؤمنه والفرقه الناجيه ان احنا ننام على ودننا. لا، احنا لازم يكون لنا جواسيس واستخبارات وناس تجيب لنا الاخبار. النبي عليه الصلاه والسلام كان متابع الوضع الدولي عامل ازاي والحاله الدوليه اخبارها ايه والامور ماشيه ازاي، وبتجيب الاخبار عليه الصلاه والسلام. فلابد ان احنا ناخد بكل الاسباب الدنيويه المتاحه قدامنا. وصل الاخباريه بانه بيجهزوا، فقال ايه نفجئهم قبل ان ياتوا، وجهز النبي عليه الصلاه والسلام جيش وخرج في جيش قوامه على روايه 400 وعلى روايه 700 من اصحابه صلى الله عليه وسلم، ومشى مسيره يومين حتى نزل مكان يسمى نخله على بعد يومين من المدينه. كان زمان بيعدوا المسافات بالمده الزمنيه اللي قطعوها، فيقول لك مسيره يوم، يعني قعدوا يوم ماشيين على ما وصلوا، مسيره يومين كده. هذه المعركه سميت غزوه ذات الرقاع. أهل السير مختلفين في معادها، يا ترى كانت سنة 4 ولا سنة 7 هجرية. الجمهور على أنها سنة 4 والراجح أنها كانت 7 هجرية. والدليل على كده أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه وأبو هريرة شهد هذه الغزوة، وهم لم يأتوا أصلا إلى مدينة النبي إلا في العام السابع من الهجرة. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، قدوم الأشعريين وقدوم أهل الحبشة ودخول أبو هريرة، كل دول جم سنة 7 هجرية بعد صلح الحديبية وغزوة خيبر. فبدأ أبو موسى شهدها وأبو هريرة شهدها، يبقى كتة سنة 7 والله أعلم. الغزوة لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام بجيشه إلى أرض هؤلاء الأعراب، حصل نوع من المهاوشات والمناوشات والتخويف بين الطرفين، وما حصلش قتال وحرب. النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت الصحيح أنه صلى صلاة الخوف بأصحابه في غزوة ذات الرقاع، ونصف نص الجيش وراه صلى ركعتين ومشوا، وجي نص الجيش الثاني والتانيين راحوا مكانهم على الجبهة صلوا ركعتين تانيين مع النبي، فصلى النبي 4 ركعات لنفسه، ركعتين بنص الجيش وركعتين التانيين بنص الجيش الثاني صلى الله عليه وسلم. طبعا صلاة الخوف شرعت من قبلها من ايه، من وقت صلح الحديبية. وبرضو مسألة خلافية تاريخية بين أهل التاريخ، هل شرعت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع ولا في صلح الحديبية؟ وهل غزوة ذات الرقاع كانت من سنة 4 وبالتالي صلاة الخوف مشروعة من سنة 4، أم أنها من سنة 7 ولم تكن مشروعة في الأحزاب اللي كانت سنة 5، وعشان كده النبي لم يصليها في الأحزاب بل فاتته 4 صلوات من شدة الحرب زي ما أسلفنا في غزوة الأحزاب؟ يعني مسألة يتكلم فيها الفقهاء في مشروعية صلاة الخوف وما يشرع للمسلمين أن يفعلوه لو اشتد الخوف أو خف الخوف أثناء القتال. الشاهد انتهت المعركة أو الغزوة بلا قتال، لكن واضح أن الطريق كان طويل وأن الزاد كان قليل. أبو موسى الأشعري يحكي في هذه الغزوة كما روى البخاري في صحيحه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 نعتقب على بعير واحد، يعني كل كانوا 700 صحابي، كل 6 يتعاقبون على بعير، ده يركب شوية وخمسة يمشي وشوية وينزل ويركب واحد تاني، كل 6 يبدلوا على جمل واحد طول الست. تخيل بقى كمية، يعني 5 أسداس المسافة هتمشيها وسدس المسافة تركبها، حاجة متعبة جدا، مسيرة يومين مشي. أبو موسى بيقول: حتى نقبت أقدامنا ويعني كسرت أظفارنا، فاضطررنا أن نلف الخرق على أقدامنا لنستطيع المشي. فسميت غزوة ذات الرقاع من الرقع والخرق اللي كنا بنلفها على رجلينا من كتر المشي اللي مشيناه، رجلينا فأفأت نقبت أقدامنا وتكسرت أظفارنا، مبقناش قادرين، فبقينا لفين على رجلينا خرق قماش عشان تلطف المشي. رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة بذلوا قد إيه عشان إحنا نطلع مصر. الناس دي مشت حفاة عراه، فتحوا الدنيا، ساروا على الأقدام، أريقت دماؤهم، تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم عشان يفتحوا الدنيا بالإسلام، عشان أنا وإنت وإنت نطعم فيه. فاللهم اجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. سيدنا جابر بيحكي في غير البخاري ومسلم قصة مشهورة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وهم قافلين من غزوة ذات الرقاع. النبي هو رجع الصحابة، طبعا الطريق طويل فكل فترة بيمشوا يجوا في وقت الإيه بيريحوا، خصوصا وقت الظهيرة وقت القيلولة. جابر يحكي يقول: نزلنا عند في واد ذو شجر، كل واحد علق سيفه على الشجره ونام من كتر الاجهاد والارهاق والتعب اللي احنا فيه. قال: وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه على شجره ونام ونمنا. فما أفقنا إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظنا والسيف في يده صلقا وأمامه أعرابي. فقال اللي حصل بقى النبي بيحكي لهم العصر بيقول لهم إن وأنا نايم الأعرابي ده جاء واخترط سيفي، سرق سيف النبي من على الشجرة وصحابه كلهم نايمين، ووقف بالسيف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صحى من النوم لقى قدامه والسيف على دماغه، وقال من يمنعك مني يا محمد؟ مين اللي منعك مني جيت؟ السيف في ايدي وانت قدامي والناس كلها اعرابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يمنعك، فسقط السيف من يد الاعرابي، فامسك النبي بالسيف وقال وانت الان من يمنعك؟ فقال الأعرابي يا محمد كن خير آخذ. فقال لا أذرك حتى تسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، أولا شوف الثبات الانفعالي اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف الإنسان لما يبقى قريب من ربنا وعند الرسول عليه الصلاة والسلام ولنا فيه أسوة، هذا أمر مجرب. الفترات اللي بتمر فيها بإيمانيات عالية وحالات قرب وود بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، تشعر أن هناك حالة من الأمان والسلام والثقة بالله والطمأنينة والثبات الانفعالي تعتريك، أنت بتبقى مستغرب نفسك. دي اللي بيسموها السكينة الطمأنينة، تنزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حالة من الثبات في مواجهة أي مواقف قد تثير انفعال الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام عنده ثقة عظيمة في ربه أنه لا يمكن منه أحدا صلى الله عليه وسلم، وأن ربنا ما كتبه خير. من يمنعك مني الآن؟ ما فيش حد يقدر يمنعك دلوقتي غير ربك الله. فسقط السيف من يد الأعراب. وشوف بقى لطف النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته، كان يملك أن يقتله لكن النبي مش عايز يقتله، النبي عايزه يسلم. شريعة الجهاد هدفها الأول إن الناس الكفرة تسلم، إن إحنا نستنقذ البشرية من الكفر، مش إن إحنا عايزين نقتل وخلاص. القتل ليس غاية في الجهاد، غاية الجهاد رفع راية الإسلام، إعلاء كلمة الله، أن يدخل الناس في دين الله. فنحن نحاول ونحتال ونتلطف عشان الناس تسلم، ونشوف لها أي صرفة تسلم قبل أن نعمل السيف، فإن من أبى بعد ذلك ليس له إلا السيف بعد فرض الجزية طبعا. لذلك نبي صلى الله عليه وسلم عايز ينقذه، قل لا أذرك حتى تسلم. فقال الرجل لا لا أسلم، ولكني أعدك ألا أقاتلك بعد ذلك، ولا أقاتل مع أحد يقاتلك. النبي صح الصحابة، الصحابة صح وشافوا الموقف، والنبي حكى لهم اللي حصل، ثم عفى عن الأعراب وقال العربي ده فعلا وفى دعاته مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقاتل النبي بعد ذلك، وورد في روايات أخرى أنه أسلم وحسن إسلامه بعد فتح مكة. وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم معلم البشرية الرحمة واللطف والرفق واللين، أن احنا هدفنا أن الناس تخش الجنة تخش النار، أن احنا لا نسعد أبدا أن الناس تموت على الكفر أو تدخل النار، بل نتمنى أن ننقذها، وأن ربنا جعلنا سبب في إنقاذ الناس من دخول النار. شوف اليهود اللي النبي راح زاره وهو يموت وقال قل لا إله إلا الله، وأبوه قال له أطع أبا القاسم، فقال هو مات، وقال النبي الحمد لله الذي نجاه بي من النار. فاحرص أيها الداعية وأيتها الداعية المسلم وأيتها المسلمة أنك نفسك تدخل الناس الجنة، مش نفسك تدخل الناس الجنة. هذه أمنية وهدف نسعى إليه. انتهت غزوة ذات الرقاع، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعدها يكمل بعض سرايا إلى قبائل العرب المحيطة بالمدينة. بعت سرية بقادة عبد الله بن غالب الليث إلى مكان يسمى الحرقات في جهينة، قبيلة جهينة. وهذا الجيش وهذه السرية كان فيها أسامة بن زيد رضي الله عنه، سيدنا أسامة طبعا الحب ابن الحب. أسامة وهو في المعركة كان فيه مشرك من هذه من جهينة من البلد اللي راحوا لها ديت، اسمه نهيك ابن مرداس أو نهيك ابن بلقيس. هذا الرجل كان كافرا يقاتل في جيوش الكفار ضد سرية عبد الله بن غالب. أسامة بن زيد هو والأنصاري قربوا من الرجل ده زي نقورة شجرة. الأنصاري بيحكي للنبي عليه الصلاة والسلام لما رجع بيقول فلما رفعنا سيوفنا عليه قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله. قال الأنصاري فكففت سيف وضربه أسامة فقط. احنا في المعركة في الحرب وده كافر وبيحارب المسلمين وسيدنا أسامة يقاتل هو والأنصاري زنقوا المشرك دخل في الشجرة اللي هو نهيك ابن برداس. فلما نطق الشهادة ورأى السيف في دماغه كف الأنصاري وقتل أسامة الرجل. الخبر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عمل ايه مع أسامة. فاستدعى النبي أسامة وهو غاضب وقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة يا رسول الله والله ما قالها إلا مخافة السيف. ده بيحاربنا في جيش الكفار ساعة ما رفعت رأيدي راح قال لا إله إلا الله. طب ما كل واحد ممكن يقول كده واعتبرها ذريعة. فأنا غلب على ظني إنه هو بيضحك علينا إنه ما قالها إلا مخافة السيف لما رفع على رأسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن بطنه؟ هل فتحت قلبه؟ انت شعرفك ما الذي أعلمك أنه قال ما مخافة السيف؟ ما الذي دراك هذا باطل لا يعلمه إلا الله؟ انت ليك الظاهر. هل شققت عن بطن الرجل؟ في رواية هل شققت عن قلب الرجل؟ أسامة يقول يا رسول الله قالها تعوذا خوفا. النبي يقول له أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل يا أسامة إذا جاءت لا إله إلا الله تحاج عنه يوم القيامة؟ أسامة بيقول فما زال النبي يعنفني ويعاتبني حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يوما. من كتر عتاب النبي عليه الصلاة والسلام وتوبيخ وتقريعه لأسامة، أسامة بيقول أن لحد ما تمنيت أن أنا ما كنتش أسلمت قبل كده إلا دلوقتي عشان يغفر لي هذا الخطيئة الكبرى إن الإسلام يجب ويمسح ما قبله. شوف حرص النبي إن مسلم أي مسلم ولو له شبهة في إسلامه لا ترقبنا. مع أن الموقف فعلا لما تيجي تقرأ كده المشهد فعلا يغلب على ظنك إن الراجل ده ممكن يكون بيضحك علينا. ساعة ما رفعنا السيف إحنا في الحر إحنا جوه المعمعة، ساعة ما رفعت السيف يقول لا إله إلا الله. فطلعنا من القصة دي بمبدأ مهم. أولا أن بمجرد قول لا إله إلا الله لأي كافر تثبت له العصمة ابتداء مطلقة خلصانة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. مدام نطقها ظاهرا ثبت له عقد الإسلام ظاهرا. طب هو في الباطن مش بتاعته. لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس. ما نعرفش جايز صادق وجايز كاذب. إذا كان صادق عند ربه وإن كان كاذب يحاسبه ربه. لكن لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس. اثنين، نطق الشهادة يثبت دي العصمة ابتداء العصمة لكن لا تستمر العصمة إلا بالتزام أحكام الإسلام. فلو أسلم ومرضاش يصلي ويصوم ويزكي هنقاتله برضه لأن استمرار العصمة يلزم منه أو يقتضي التزام أحكام الإسلام. ثلاثة، إن في أحكام الدنيا نحن لا نظهر ولا نستطيع أن ندعي علم الباطن. فنقبل من الناس علانيته ونكل سرائرهم إلى الله. قال لا إله إلا الله يبقى الأصل منه. يغلب على ظننا أنه منافق وبيضحك علينا هنحرص منه وناخد حذرنا وننتبه له ونراقبه لكن ثبت له حكم الإسلام. لذلك ممكن يبقى إنسان مسلم في الدنيا كافر في الآخرة. إزاي؟ المنافقين والباطنيين ومدعين الإسلام دول اللي ظاهرهم قدامنا مسلمين في الدنيا بنحكم حكم المسلم بنورثه وبيرث وبيدفن ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدخل المسجد. ما نعرفش الظاهر لأنه مسلم لكن عند ربنا هو كافر يوم القيامة ربنا يخلده في النار، لا ينفعه هذا ما كان يظهره والعياذ بالله. والعكس قد يكون الإنسان ظاهره الكفر في الدنيا ونعامله معاملة الكافر في الدنيا وهو عند ربنا مسلم. زي مين؟ أطفال المشركين، الأطفال اللي ماتوا صغيرين من أولاد الكفار، أبناء الكفار، دول في الدنيا احنا بنصلي عليهم بنغسلهم ونكفنهم ونكفنهم في مدافع المسلمين يرث ويورثهم من المسلمين، لا، لأن في الدنيا لحكم الكافر. طب في الآخرة مسلم على الراجح، ده قول الجمهور، الأطفال المشركين في الجنة. من كان يسر بإسلامه في الدنيا، في الدنيا ظاهره قدامنا أنه لسه كافر، لكن هو بالنظر ربنا كان أسلم وما قالش لحد. أهل الفترة اللي ماتوا في فترة لم يوجد فيها نبي، في الدنيا لو حكم الكفر وفي الآخرة مسلمين. الشاهد اللي عايز أقوله أن استفدنا من موقع سيدنا أسامة دي أن لنا أن نحكم في الدنيا أحكام الدنيا لنا الظاهر، أما البواطن والسرائر والقلوب محدش عرفها غير ربنا سبحانه، هو الذي بيده القلوب يقلبها، مطلع على القلوب سبحانه. طيب واحد يقول لي طب ما ممكن كود دي بقى تبقى ذريعة، كل ما نيجي احنا في حرب ولا في جيش ولا في غزوة ولا جهاد، كل ما نيجي نضرب واحد يقول لنا اشهد ان لا اله الا الله فيقول لنا اسلمت، ونقبل منه الاسلام، فممكن يكون بيخدعنا، هنتابعه ونراقبه ونحذر منه ونشوف. طب لو طلع بيشتغلنا وفعلا طلع ان هو كافر مش مسلم، يبقى كده اصبح مرتد، ما عادش كافر اصلي. اما كان كافر اصلي كان يا اسلام يا جزية يا حرب، اما الان ما دام اعلن اسلامه ظاهرا حتى لو بيضحك علينا بس اعلنه ظاهرا وتبين خلاف ذلك اصبح حكمه عندنا في الدنيا كده مرتد. المرتد ما يقبلش منه جزية، يرجع للاسلام يا هيقتل، ما عادش في جزية. فده امر تخويفي لمن اراد ان يدخل الاسلام خداعا، ان اللي هيخش الى هذا الدين العظيم لو ارتد يقتل. لان كان اليهود بيعملوا كده في زمان النبي عليه الصلاه والسلام، يقولون امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره، عشان يزعزعوا الناس عن دينهم لعلهم يرجعون. فلذلك حد الرده ده عشان يمنع عمليه المخادعه لمن اراد ان يدخل. فقصه سيدنا اسامه تبين ايضا عدم التهاون في حقوق الناس وفي دماء المسلمين ولو فعلها من فعلها. يعني أسامة ده الحبيب بن الحبيب، أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد وأبوه زيد بن حبيب، وهو كان متبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي كان متبنيه قبل تحريم التبني زيد بن حارثة، وده ابن أسامة، فالحب ابن الحب. لذلك النبي عنفه تعنيفا شديدا ووبخه وعتب عتابا شديدا مؤلما لحد ما سيدنا أسامة قال تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يوما. فدي نقطة مهمة جدا يثبت فيها عظمة هذا الدين وعصمة هذا الدين للدماء، وأنه أن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دام امرئ المسلم. حياة بعد تأديب الأعراب جه معاد بقى إيه؟ معاد عمرة القضاء أو عمرة القضية. فاكرين في عمرة الحديبية لما اتكلمنا في صلح الحديبية إن النبي كان راح يعمل عمرة هو أصحابه وصدوا عن البيت وحصل اتفاقية ومعاهدة، كانت بنود الاتفاقية بتقول إن النبي يرجع العام ده هو وجيشه وييجوا من العام القادم في نفس الوقت يخشوا العمرة وتسمح لهم مكة بذلك، لكن لا يدخلوها الآن عشان العرب لا تتحدث أن محمدا دخلها علينا عنوة. فاكرين الكلام ده؟ كان ده بند وشرط في العقد. وها هي السنة قد مرت، كانت فيها بقى غزوة خيبر وتأديب الأعراب وكلام، وها قد جاء الوقت وأزف وآن الأوان لأداء العمرة، وإحنا مش عارفين قريش فعلا هتسمح ولا هتغدر ولا هتمنع، كل الاحتمالات والخيارات مطروحة. النبي عليه الصلاة والسلام نادى في الناس أن كل من خرج معه يوم الحديبية أن يأتي معه في هذه العمرة ولا يتخلف عنه. فخرجوا كلهم وزاد عليهم ناس كمان، فكانوا حوالي 2000 وشوية في عمر بيسموها في كتب السيرة عمرة القضاء، كانوا بيقضوا العمرة اللي فاتتهم يوم الحديبية أو عمرة القضية، ويسموها يعني في لها كذا اسم. النبي عليه الصلاة والسلام نزل في ذي الحليفة ميقات أهل المدينة وأهل وأحرم من ميقاته صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أمر أصحابه بالتلبية وحمل عم السلاح الثقيل والخفيف احتياطا لئلا تغدر قريش به. استخلف على المدينة رجل وخرج هو أصحابه صلى الله عليه وسلم في شهر ذو القعدة سنة 7 هجرية، برضو عمرة الحديبية، كانت في ذو القعدة سنة 6 هجرية، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى مكان على مشارف مكة، فترك السلاح الثقيل خارج المكة وترك مع بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم، ودخل بباقي أصحابه إلى مكة ليس معهم إلا الأسلحة الخفيفة اللي هي سلاح الراكب السيوف في القرب. وده كان الاتفاق لو تفتكر في عقد وصلح الحديبية أنهم لا يدخلوا مكة إلا بسلاح الراكب اللي هو السلاح الشخصي السيوف بس، أما الأجهزة الثقيلة والمعدات الثقيلة للحروب والمنجنيق لا، كل ده ما فيهوش دي. والنبي صلى الله عليه وسلم بالعهد عليه الصلاة والسلام ترك السلاح الثقيل خارج مكة ودخل بمعظم الجيش إلى مكة ليؤدي عمره صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل مكة وقريش لما عرفوا مجيء النبي ما يقدروش يخذلوا بالوعد، لا سيما أن بينهم صلح وبينهم اتفاق وبينهم عهد، فهتبقى فضيحة كبيرة لو قريش غدرت بالنبي عليه السلام أمام العرب في الجزيرة. فاضطروا أن يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدخلون إلى مكة لأداء العمرة، لكن الأمر ده كان تعبهم فخرجوا من مكة في الثلاث أيام النبي دخلهم دول عشان مش عايزين يشوفوا عدد المسلمين وجيش المسلمين فيتغموا بزيادة يعني. وصعد بعضهم على جبل اسمه قعيقعان في شمال الكعبة ينظرون إلى ما يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيقولوا الآن يقدم عليكم وفد يثرب قد أنهكتهم الحمى. كانوا بيتريقوا على أصحاب النبي بيقولوا دلوقتي هيوصلوا وهتلاقيهم إيه مفرفرين من التعب والحمى، قد أنهكتهم حمى يثرب. احنا قلنا أيام هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة اللي كانت في حمى فعلا وكان في داء منتشر في المدينة، ولما وصل فعلا أصحاب النبي أصابهم الداء ده، وبعد كده رب النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يعني ينزع الداء من المدينة وأن يذهب إلى الجحفة وأن يبارك له في مد المدينة وصاعها كما بارك في مد مكة وصاعها، وقد كان وفعلا نزع الداء والمرض من المدينة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل مكة بقى متوقعين أن هم الصحابة هيجوا من السفر من مدينة حد مكة مجهدين مرهقين متعبين، فالنبي أحس بكده فأراد أن يظهر قوة الإسلام صلى الله عليه وسلم. وصل لصحن الكعبة، استلم الحجر الأسود من حجنه، بدأ يطوف ويكب صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه أن يرملوا في أشواط الثلاثة الأولى. الرمل اللي هو المشي السريع اللي هو عامل زي الهرولة، زي الجري الخفيف، زي الجري اللي بيسخن جدا، لإظهار القوة وإن هما مش مجهدين ولا حاجة ومش تعبانين وما أصابتهمش ولا أنهكتهم حمى يثرب كما تزعم قريش. فأراد النبي أن يظهر قوة جيشه صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة أن هما يجروا في أول ثلاث أشواط، لذلك ما زالت هذه السنة إلى الآن. اللي راح يعمل عمرة أو حج في طوافه حول الكعبة السبع أشواط، أول ثلاث أشواط من السنة أن ترمل في الأشواط الثلاثة الأول. الرمل هو الجري الهرولة السريعة الخفيفة دي. طب ليه ما خلهمش يجروا في السبع أشواط؟ ابقاء لأصحابه، عشان ما يجدهمش هيجروا سبع أشواط، ده إرهاق شديد للصحابة. فحب إن هو يظهر بس جانب من قوة الجيش، فأمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول. اثنين، أمر أصحابه صلى الله عليه وسلم بالإبطباع. الإبطباع هو إظهار الكتف الأيمن، عشان كده ما زال إلى الآن أثناء الطواف من السنة إن احنا نظهر الكتف الأيمن أثناء الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة يعملوا كده عشان تظهر عضلاتهم وتظهر قوتهم أمام قريش، فيعلموا أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهك ولم يرهق ولم يتعب برغم المسافة الطويلة من المدينة إلى مكة. ونستفيد بالكلام ده جواز بل مشروعية إظهار القوة واستعراض القوة أمام الكفر، لأن الأصل ده أمر لا يحبه الله، استعراض القوة والزهو والفخر والكلام ده أمر مذموم إلا لو كان قصاد الكفر. هنا يحبه الله المكسر لقلوب الكفار ورفع المعنويات المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سماك بن خرشة أبو دجانة يمشي يتبختر بين الصف والنهى قبل كده، قال صلى الله عليه وسلم هذه مشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. هذا موضع كسر لقلوب الكفار. حتى في الرمل أثناء الجري في الأشواط الثلاثة الأولى نلاحظ كده وانت في العمرة انك بتجري لحد الضلع الأخير ما بين الركنين بترجع تمشي عادي، وأول ما تخلص الضلع الأخير اللي هو ما بين الركنين تبدأ تجري تاني. ليه؟ بعض كتب السير بتقول ان قريش كانت قاعدة على قعيقعان، وقعيقعان تكشف جوانب الكعبة الثلاثة ولا تكشف الجانب الرابع، فلذلك كانوا بيجروا طول ما هم في مستوى ومدى نظر قريش، فإذا دخلوا في الضلع الرابع المستخبي عن نظر من يجلس فوق الجبل لينظر إليهم، فبيرجعوا يمشوا عادي تاني، ويرجعوا يجروا أول ما يظهروا في الإيه في الكاد التاني، وهكذا. فشرع للضباع والرمل ابتداء لإظهار القوة وقهر الكفار، ثم صارت سنة لكل من يذهب إلى البيت في حج أو عمرة أنه يظهر كتفه الأيمن من الرجال طبعا ويرمت الأشواط الثلاثة الأولى، فإذا انتهى الطواف غطي كتفك. دي من الأخطاء الكبيرة اللي بيقع فيها المعتمرين الحج، كشف الكتف والضباع أثناء السبع أشواط بتوع الطواف بس، وما قبل ذلك وما بعد ذلك مفيش كشف للكتف، عشان الناس بتكشف كتفها من ساعة ما تحرم من الميقات لحد ما يخلص ويحلق. كلام ده غلط. الشاهد نرجع لكلامنا، النبي عليه الصلاة والسلام طاف وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ودخل إلى الصفا والمروة وزع السبع أشواط بين الصفا والمروة، ولما وصل إلى مروة قال هذا منحر، ومروة ومكة كلها منحر صلى الله عليه وسلم، ودعا بالهدي وذبح هديه عند منحر المروة صلى الله عليه وسلم، ودعا الحلاق فحلق عليه الصلاة والسلام، وأتم النبي كده إيه عمرة القضاء هو وأصحابه. لما النبي دخل مكة كان الصحابة لفين حواليه، محدقين حواليه زي الحراس كده حوالين السلطان بسيوفهم، وكان عبد الله بن رواحة متقدمهم متوشح سيفه ويرتجز الشعر، حتى أن عمر بن الخطاب راجع عبد الله بن رواحة قال يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله وترتجز الشعر، وده وقت شعر، ده احنا في الحرم قدام النبي قدامك وبنعمل عمر، ده وقت شعر. طبعا ابن رواحة كان بيقول شعر يعني مدح للنبي عليه الصلاة والسلام وذم لقريش، فقال النبي أخر عنه يا عمر أو خلي عنه يا عمر سيبه، فوالله إنه أشد عليهم من مطح النبل، ده الكلام والشعر أشد على قريش من النبل والسهاب، لأن قلنا دي الآلة الإعلامية عند العرب في ذلك الوقت، كانت الشعر والقصائد والدواوين والمعلقات، كان هو ده الإعلام بتاعها، كان هو ده الام بي سي والسي بي سي والقنوات الإعلامية بتاعها. فقال النبي خلي عنه يا عمر فوالله إنه لأشد عليه من نطح. النبي قعد ثلاث أيام في مكة كما كان الاتفاق فعلا من في بنود عقد صلح الحديبية، إنه يجلس ثلاث أيام في مكة ثم ينصرف. خلص الثلاث أيام نزلوا أهل مكة بقى وعتاة الكفر في قريش وقالوا لعلي يا علي كلم صاحبك يذهب عنا، فقد مضت ثلاثة أيام، قول للنبي يمشي بقى خلاص ثلاثة أيام خلص. فذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافق النبي عليه الصلاة والسلام وفاء بالعهد، ونأخذ من هنا بند الوفاء بالعهد عند المسلمين حتى لو كان العهد ده معك، نحن مأمورون أن نفي بالعهود والموفون بعهدهم إذا عهد المسلمون على شروطه. فعلا في صباح اليوم الرابع خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من مكة قافلين إلى المدينة. من ضمن الأحداث المهمة الجميلة اللي حصلت في العمرة دي إن النبي تزوج السيدة ميمونة بنت الحارث، عقد عليها. طبعا في أحاديث بتقول النبي عقد عليها وهو محرم، وهذه أحاديث شاذة لا تصح، لأن أثناء الإحرام يحرم النكاح أو عقد العقد، وإنما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حل من عمرته عليه الصلاة والسلام، تزوج السيدة ميمونة بنت الحارث، وكان وليها في العقد العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هي أخت مرات العباس. ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل بنت الحارث اللي هي زوجة العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي تزوج أخت مرات عمه صلى الله عليه وسلم، وكان وليها العباس، وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج من مكة في مكان يسمى صرف، دخل بها صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بقت السيدة ميمونة بنت الحارث من أمهات المؤمنين أمنا، وأزواجه أمهاتهم صلى الله عليه وسلم، وبالتالي انضمت إلى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. خرج النبي من مكة وهو خارج فوجئ ببنت صغيرة بتجري وراه تقول يا عما يا عما، فبص لقاها مين؟ لقاها بنت حمزة بنت سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. طبعا سيدنا حمزة مات شهيد من غزوة أحد من سنة 2 هجرية، حدث سنة 7، فأراد النبي أن يأخذها ليربيها معه عليه الصلاة والسلام، لأن أبوها ميت يعني هي يتيمة كده، ورق لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاختصم فيها ثلاثة، ثلاثة من الصحابة اتخانقوا عايزين ياخدوها، جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب والثالث زيد بن حارثة رضي الله عنه. جعفر بن أبي طالب يقول ابنة عمي وخالتها تحت، سيدنا علي يقول ابنة عمي، وزيد بن حارثة يقول ابنة أخي من ابنة أخي، لأن النبي كان آخى بين حمزة وزيد في الإسلام، مؤاخاة يعني في الإسلام، مش مؤاخاة نسب ولا رضاعة، لا مؤاخاة في الإسلام قبل الهجرة. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالبنت لجعفر بن أبي طالب، ليه؟ لأن خالتها تحت، هو زوجة سيدنا جعفر تبقى خالة البنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، خالتك زي أمك. وبالتالي لذلك نستفيد من الحديث ده في باب الحضانات في كتب الفقه، ان الاحق بحضانه الطفل امه، فاذا لم توجد الام او تزوجت رجلا اخر بعد الطلاق، يعني كان بعد لو حصل طلاق الاحق بالحضانه الام ولا الاب الام. فالام دي لو اتجوز واحد غريب تنتقل حضانتها الى مين؟ الاب على قول، او الى الخاله على طول، لان الخاله بمنزله الايه؟ الام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي من مكه وتزوج ميمونة بنت الحارث وعاد بها إلى المدينة وبنى بها في الطريق في مدينة سرف، وانتهت عمرة القضاء. وحيبدأ بقى المرة الجاية نتكلم بعد بضعة سرايا صغيرة بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إتماما لتأديب الأعراب اللي قلنا مشوارهم طويل وليلتهم طويلة لسه. مرة الجاية إن شاء الله نتكلم في غزوة مؤتة، وكيف سيرسل النبي جيشا ينازل الروم في بلاد الشام في معركة عجيبة فاصلة، 3000 مقاتل قصاد 200,000 مقاتل، وكيف سيموت فيها خيار أصحاب النبي، وكيف سيعلو نجم خالد الوليد في اللحظة دي بعد إسلامه، ومن اللحظة دي يكون قائد جيوش الإسلام ويجعله الله سيفا من سيوف الإسلام التي سلها رب العالمين سبحانه وتعالى. إن شاء الله المرة الجاية نكمل غزوة مؤتة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وجزاكم الله.